قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب تفسير الجلالين، وهو من أجل التفاسير ومن مختصرات التفسير وأقواها وأمتنها عبارة. قرأنا في هذا التفسير في سورة الكهف في أولها، والآن نواصل ما توقفنا عنده، هو عند الآية تقريبا السابعة، الآية السابعة كذا. الآية رقم كم؟ أم حسبت الآية التاسعة، يعني أخذنا الآية الثامنة والآن نبدأ بالآية التاسعة. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. طيب اقرأ تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا وللسامعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا أم حسبت أيضا أنت أن أصحاب الكهف الغار في الجبل والرقيم أي اللوح المكتوب فيه أسماءهم وأنسابهم، وقد سأل صلى الله عليه وسلم عن قصتهم كانوا أي في قصتهم من جملة آياتنا عجبا، أي خبر كان وما قبله حال، أي كانوا عجبا دون باقي الآيات أو أعجبها، ليس الأمر كذلك. طيب هذه الآية التاسعة، يقول المؤلف في تفسير هذه الآية التاسعة، يقول أم حسبت، الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن يصلح له الخطاب، يعني النبي وكل من يقرأ القرآن ويقف عند هذه الآية يخاطب بهذا الخطاب، أنا وأنت والثاني والثالث. أتظن أيها المستمع، أتظن أيها المخاطب، أتظن أيها الرسول أن أصحاب، أن يقول أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ ما نوع الاستفهام هنا؟ هو ماذا يقول؟ يقول حسبت معناها ظننت، يعني تظن وتحسب وتظن أن أصحاب الكهف، يقول ما، طيب ما نوع أم هنا؟ أم هذه أم استفهام، لكن ما نوعها؟ استفهام كله معاني، له معاني. هنا الاستفهام معناه النفي، معناه النفي، يعني لا تظن ولا يخطر ببالك أن تحسب أو تظن أن أصحاب الكهف قصتهم عجيبة. لماذا ليست عجيبة؟ نقول عجيبة. قال لا، ليست في عجيبة في عجائب قدرة الله، في عجائب قدرة الله ليست عجيبة، بل في عجائب قدرة الله ما هو أعجب منها. وش قصة أصحاب الكهف؟ فتية دخلوا في غار وألقى الله عليهم النوم ثم بعثهم بعد 300 سنة، ما وجه العجب فيها؟ في آيات الله ما هو أعجب. ولو تأملت في الكون وفي آيات الله الكونية والشرعية لوجدت أن هناك ما هو أعجب. وهذا معنى الكلام هنا، يقول لا تظن يا محمد ولا تظن أيها السامع أن قصة أصحاب الكهف عجيبة. هي عجيبة لكن فيه ما هو أعجب، هي عجيبة لكن فيه ما هو أعجب منها. آيات الله في الكون، يعني أعطيك مثال، مثلا إذا كنت تتعجب من أن الله خلق عيسى من غير أب، فلماذا تتعجب من أن الله خلق آدم من غير أب ولا أم؟ هذا أعجب. كيف تتعجب من هذا ولا تتعجب من هذا؟ فهو يقول لك يعني كيف تجعل قصة أصحاب الكهف عجيبة فيما هو أعجب منها في كون الله. هذا معناه، يعني هم لماذا، يعني هو رد على من؟ رد على أهل مكة، كفار مكة، ورد على اليهود الذين أعطوا أهل مكة هذا السؤال ليعجزوا الرسول فيه. يقول ما هذا ليس بعجيب فيما هو أعجب، لا تظن أن هذا عجيب. طيب إذن أم هنا للنفي. طيب يقول أن أصحاب الكهف، يقول ما هو الكهف؟ قال الغار في الجبل، في غار وفيه كهف. هو يقول يعني الغار والكهف متقاربة، لما تشوف الغار هو كهف. نقول يعني الكهف قد يكون أوسع، الغار يأخذ شخص شخصين، وقد يكون واسع، بعض الغيران تكون أوسع، لكن إذا استاسع فإنه يسمى كهفا. وأصحاب الكهف كانوا 7 أشخاص يحتاجون إلى مكان أوسع، والله عز وجل قال وهم في فجوة. الفجوة المكان المتسع، تقول لا تجعل بيني وبينك فجوة، يعني لا تجعل بيني وبينك مساحة. الفجوة هي المساحة الواسعة، فهم في الغار في مساحة واسعة. طيب يقول الكهف الغار في الجبل. والرقيم، قال الرقيم اللوح المكتوب فيه أسماءهم وأنسابهم. يقول هم كتبوا، هم معهم لوح، فكتبوا أسماءهم في اللوح لما دخلوا الغار، كتبوا أسماءهم، يخافون على أنفسهم، إما عدو أو سبع أو شيء، هم في خطر، فكتبوا أسماءهم. هذا على قول بعض المفسرين. وبعض المفسرين يقول الرقيم هو الجبل اسمه الرقيم، وبعضهم يقول الرقيم هو الوادي الذي فيه الجبل، والله أعلم بصحة هذه الأمور. يعني حتى لا يهمنا تحديد الرقيم، تحديدها قد يكون الكتاب الذي كتب فيه، وقد يكون يعني الجبل، وقد يكون الوادي أو نحو ذلك، كلها الله أعلم بها. طيب المؤلف اختار أنه اللوح المكتوب فيه أسماء وأنساب، وهذا رأي كثير المفسرين. طيب يقول وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن قصتهم، يعني أن المشركين سألوه، لأن هذا يحتاج أنهم سألوا يعني ما الذي جعل هذه القصة تأتي، وسيأتيك أيام فيها في ثناياها أنهم فعلا أن النبي سئل عن هذه القصة فجاءت، لأن الله قال بعدها نحن نقص عليك نبأهم بالحق. إذن هو في خبر جاءهم من السماء، لما سئل النبي جاء الخبر من السماء. طيب يقول نعم كانوا أي في قصتهم من آياتنا أي من جملة آياتنا عجبا. يقول عجبا، هذا عجبا هو خبر. شوف المؤلف عشان نفهم منهج المؤلف، طريقة المؤلف، كتاب متين قوي، يحتاج منك إلى أن تقف مع كل عبارة، ما لو تقرأه وحدك يمكن ما تستطيع أن تفهم هذه العبارات. وهو يتكلم يعني وهو يورد يعني بيان معاني الآيات، أحيانا يقف على الإعراب مثل ما هنا، أحيانا يقف على القراءات، يعني له منهج معين يسلكه طريقته، يعني هو يعتبر كتاب مختصر جدا، يحاول أنه يقف على الكلمات، يقف على الكلمات وبيان معانيها ودلالاتها. طيب يقول عجبا خبر كان. طيب أين اسم كان؟ أين اسم كان؟ قال أم حسبت أن أصحاب الكهف، زين، أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا. الضمير المتصل بكانوا هو اسم كان، أي كانوا هم، كانوا عجبا. طيب من آياتنا، هذه الجملة من آياتنا، قال من آياتنا هذه حال، الحال يعني حال، جملة حالية، كانوا هم في حال كونهم من آياتنا كانوا عجبا، هذا معناه. لذلك لابد أن تفهم كيف يعرب المؤلف ولماذا يعرب. هو لا يعرب إلا الأشياء التي تحتاج إلى إعراب، تحتاج إلى إعراب. قال أي كانوا عجبا دون باقي الآيات. يقول هل تظن أنها عجبا دون باقي الآيات، أو هل تظن أن أو أعجب أعجبها، هل تظن أن هذه القصة هي أعجب الآيات؟ لا، ليست أعجب الآيات، بل هي من جملة الآيات العجيبة. قال ليس الأمر كذلك، أيوة هذا معنى النفي، لما قال أم حسبتم، قال لا ليس الأمر كذلك، لا تظن أنها، ليس الأمر كذلك، هذا واضح. طيب واصل. إذ أوى الفتية إلى الكهف قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اذكر إذ آوى الفتية إلى الكهف أي جمع فتى وهو الشاب الكامل خائفين على إيمانهم من قومهم الكفار فقالوا ربنا آتنا من لدنك أي من قبلك ورحمة وهيئ من لدنك أي من قبلك أحسنك من لدنك أي من قبلك رحمة وهيئ أي أصلح لنا من أمرنا رشدا هداية. نعم هذه الآية العاشرة يقول إذ آوى الفتية إذ هذه سمى ظرفية زمانية للماضي إذ والمستقبل أو الحال إذا إذا إذا هذه تفيد الظرف الزماني الحالي أو المستقبل تقول جئتك إذا طلعت الشمس مستقبل أو كنت عندك إذا أو تقول مثلا أنا عندك إذا طلعت في الحال أو الاستقبال لكن الماضي تقول إذ للماضي إذ إذ إذ كنت عندك في الماضي. طيب يقول هنا إذ أوى الفتية يقول هذه إذ الظرفية لابد أن تتعلق بفعل لأن الظروف لابد أن تكون متعلقة بأفعال. طيب ما الذي نقدره؟ قال يقدره ما يناسبه. ما الذي يناسبه؟ قال قل واذكر لأنك تخبر أنت الناس. قال واذكر يا محمد واذكر إذ يعني واذكر زمان وقت إذ أوى الفتية وقت عندما أوى الفتية. ما معنى أوى الفتية إلى الكهف؟ يعني انضموا ودخلوا إلى الكهف. تقول يؤويك الله يعني يضمك الله يعني يأوى فلان يأوى إلى هذه الدار يعني يدخل فيها وينضم إليها. طيب إذ أوى الفتية يقول هو الفتية جمع فتى الفتية هذه جمع قلة جمع القلة يختلف عندنا جمع كثرة وعندنا جمع قلة. جمع القلة فتية على وزن فعله فتية فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أنهم قلة. كم عددهم؟ مختلف فيهم كما سيأتينا قيل 3 وقيل 5 وقيل 7 والصحيح أنهم 7 كما سيأتي. إذن هم قلة قال فتية. طيب لماذا سموا الشباب في هذا السن فتية؟ لماذا؟ قال من الفتوة وهي قوة من الفتوة وهي قوة. طيب يقول إذ أوى الفتية جمع فتى وهو الشاب الكامل قال إذ أوى الفتية إلى الكهف. ليش أووا إلى الكهف؟ قال خائفين. خائفين على أي شيء؟ قال خائفين على إيمانهم. هم همهم الإيمان الطاعة همهم توحيد الله لأنه عاشوا في ماذا؟ عاشوا بين قوم كفار مشركون يعبدون الأصنام وهؤلاء هداهم الله إلى طاعة الله فحاولوا تغيير المنكر مع قومهم ما استطاعوا. شباب صغار يواجهون يعني قرية كاملة أو مدينة كاملة ما استطاعوا فماذا فعلوا؟ إذا أنت لم تستطع مواجهة المنكر إذن ما الواجب عليك؟ أن تغادر أن تعتزل ولذلك اعتزلوا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مكث في مكة 10 سنين يدعو أهلها إلى التوحيد وأبوا وامتنعوا وهددوه وحاولوا قتله ماذا أمره الله بالهجرة هاجر ما أرض الله واسعة. فهؤلاء لما رأوا أن قومهم لن يقبلوا ولم يقبلوا منهم غادروا وفروا بدينهم فروا بدينهم. قال إذ أوى الفتية الكهف خائفين على إيمانهم من قومهم الكفار من بطشهم وإذائهم والتضييق عليهم فلما فروا إلى الكهف ماذا قالوا؟ فقالوا ربنا آتنا من لدنك من قبلك رحمة وهيئ أصلح لنا من أمرنا رشدا أي هداية. الرشد الهداية والرشد الهداية وضده الغي. الرشد والغي في قوله تعالى في قد تبين الرشد من الغي تبين الرشد من الغي. طيب لاحظ في هذه الآية فيها وقفة جميلة وهي أن هؤلاء الفتية ماذا صنعوا لما أرادوا الفرار وحماية دينهم أولا وحماية أنفسهم ماذا فعلوا؟ الأسباب والأسباب هذه أسباب حسية وهو أنهم لجأوا إلى الكهف فروا بدينهم خرجوا هذه تسمى أسباب حسية وأسباب معنوية وهو دعاء، يعني اعتمدوا على الدعاء، على دعاء ربهم، لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى، ثم فعلوا السبب أنهم فروا بدينهم، أخذوا يعني فعلوا الأسباب وتوكلوا على رب الأسباب، فعلوا الأسباب وتوكلوا على رب الأسباب، يعني جمعوا بين الأمرين أنهم فروا بدينهم إلى الكهف حتى يحموا أنفسهم ودينهم، وتوكلوا على رب العالمين ودعوا الله عز وجل. شوف هذا الدعاء سيأتيك أثر هذا الدعاء عليهم، ماذا صنع الله بهم لما دعوا ربهم ولجأوا إليه، ماذا فعل الله بهم؟ دعوات طيبة. آتنا من لدنك رحمة، الرحمة إذا نزلت على الإنسان اطمأنت نفسه وارتاح وانشرح صدره. طيب، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، حسن التصرف، الرشد حسن التصرف، إصابة الرأي كيف يتصرفون، كيف، فإذا انشرحت صدورهم بالرحمة وارتاحوا نفسيا، لأن ارتياح النفس أعظم الأمور، انشراح الصدر، لما تكون النفس قلقة ما يرتاح ولو كان في أي مكان، لو لجأ إلى كهف أو إلى أي مكان أو إلى قصر من القصور، النفس غير مطمئنة ما يرتاح. ولذلك هم سألوا أن يشرح الله صدورهم، يشرح الله صدورهم ويفتح لهم من رحمته ويوسع عليهم من رحمته. طيب، شوف النتيجة الآن تأتيك مباشرة، الجواب من الله سبحانه وتعالى، لما دعوه جاء بحرف الفاء، والفاء يدل على أي شيء؟ على السرعة، على السرعة. نعم، اقرأ. أحسن الله إليك. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. اقرأ. نعم. نعم، لا اقرأ التفسير. فضربنا على آذانهم أي أنمناهم في الكهف سنين عددا أي معدودة، ثم بعثناهم أي أيقظناهم لنعلم على أي علم مشاهدة أي الحزبين أي الفريقين المختلفين في مدة لبثهم. أحصى أي أفعل بمعنى أضبط، وقيل اسم تفضيل لما لبثوا للبثهم، متعلق بما بعده، أمدا أي غاية. نعم، هذه الآية الثانية عشرة والثالثة عشرة. يقول فضربنا على آذانهم، لما دعوا الله استجاب الله دعاءهم، دعوا الله على عن أي شيء؟ عن القلق. شوف، خوف ورعب وقلق، قد يكون في وقت شتاء وبرد، قد يكون في وقت شديد الحرارة والصيف، وقت يعني قد يخافون على أنفسهم من السباع، هم جالسين في كهف وفي غار، يخافون على أنفسهم، ليس معهم زاد ولا طعام، ليس معهم أحد يحميهم، ففي خوف ورعب. الإنسان إذا كان في خوف ورعب، من أجمل ما يذهب عنه الخوف والرعب أن يضرب الله عليه النوم، بحيث أنه ينام فيرتاح. في غزوة بدر لما يعني واجه المسلمون المشركين أمامهم، المشركون أعداد هائلة، بلغوا 1000 عددهم، ومعهم عدة وعتاد، والمسلمون قلة 310، وليس معهم عدة، ولم يخرجوا للقتال أصلا، أما المشركون جاءوا للقتال مستعدين. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن ألقى عليهم النعاس، إذ يغشيكم النعاس أمنة، ألقى عليهم النوم، النوم يذهب عنك الخوف والقلق، ثم بعده تنشط. وأيضا أصابهم المطر، والمطر يعطي نشاطا في هذا، في بدر. هنا ألقى الله عليهم النوم، خلاص إذا دخل فيه رعب وخوف، ثم ألقى عليه النوم، إلى أن الخائف الذي في رعب وخوف ما يأتيه النوم، ما يستطيع أن ينام، كل ما نام يعني ذهب النوم عنه لأنه في خوف. لكن إذا ألقى الله عليك النوم، نمت نومة طيبة وارتحت من الخوف والقلق. هذا معنى، هذا السر في أن الله أنامهم، حتى لأنهم دخلوا في الكهف أول شيء متعبين، فارين بدينهم، خائفين، فألقوا بأنفسهم في هذا المكان، لا فراش ولا وغير مؤثث وغير يعني غير مناسب للقيام مدة طويلة، وليس معهم طعام ولا شراب، بدليل أنهم لما قاموا بحثوا عن الطعام، فألقوا بأنفسهم في هذا المكان، كل أخذ له مكان ونام، أنام هذه النومة العميقة. قال فضربنا على آذانهم أي ألمناهم. طيب ليش قال فضربنا؟ لماذا لم يقل فأنمناهم؟ ما معنى الضرب على الآذان؟ قال هذه كناية، هذه كناية من كنايات القرآن. ما الكناية هذه تعطي ماذا؟ قال إذا كأن ضرب على الأذن معناها النوم العميق. ولذلك شف سيأتيك أنهم رقود، والرقود غير النائمين. النائم بمجرد أن تقول قم يقوم، النائم بمجرد أن تقول قم يقوم. الراقد قد استغرق أكثر، فرق بين الراقد والنائم. الراقد من استغرق في النوم، ولذلك هم استغرقوا 3 قرون 300 سنة وزيادة. ولذلك قال الله عز وجل قال فضربنا على آذانهم، يعني ألمناهم نومة طويلة. طيب قال في الكهف سنين عددا معدودة، لم يبينها هنا، مبهمة، بينها بعد. قال ولبثوا في كهفهم. طيب قال ثم بعثناهم، شوف دليل أن النوم طويل جدا، قال بعثناهم. ثم بعثناهم أيقظناهم، وهذا نوم ليس موت، نوم، ناموا 300 سنة. أما صاحب القرية الذي مر على قرية ما نام 100 سنة، هذا مات فأماته الله ثم بعثه، هذا مات 100 سنة ثم بعثه الله بعد موته. وهؤلاء لم يموتوا، لم يموتوا وإنما ناموا هذه النوع. طيب لماذا يبعثهم الله؟ لماذا لم ينمهم ثم يقبض أرواحهم خلاص ينتهون، هم يريدون الراحة؟ لماذا بعثهم الله؟ قال لنعلم. قال ما معنى لنعلم؟ قال علم مشاهدة، أي لنظهر العلم. الله يعلم، يعني ليس معناه أنه لما أبعثهم علمهم، لا، هو الله يعلمهم قبل أن يخلقوا، لكنه أراد أن يظهر علمه ليرتب عليه جزاء، لنعلم. طيب قال أي الحزبين الفريقين المختلفين في مدة لبثهم؟ من هم الحزبان؟ من هم أي الحزبين؟ الحزب طائفة، هو طائفة، طائفة تقول كذا وطائفة تقول كذا. من هم الحزبين؟ قيل الحزبين الذين لما بعثوا وكذلك أعثرنا عليهم اختلفوا فيهم، قالوا نبني عليهم مسجد، قالوا لا دعوهم. هؤلاء هم الحزبين، هذا رأي بعض المفسرين. وبعض المفسرين يقول أي الحزبين أحسن ما لبثوا أمدا؟ الذين اختلفوا في عددهم سيقولون 3، وهم اليهود. أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا في مدتهم؟ أحصى، قال أفعل، أفعل بمعنى أي الحزبين أضبط، أيهم الذي يعني وافق الصواب أو جانب الصواب. طيب لما لبثوا أي للبثهم، ليش قال للبثهم؟ شوف كيف تفهم كلام المحلي وتفكك عبارته، هذا مضغوط جدا، كلام مضغوط يحتاج لك تفك عبارة عبارة. ليش قال للبثهم؟ من يجيب؟ لماذا قال للبثهم؟ من عنده إجابة؟ ها؟ مصدرية، حسنت. لما لبثوا أي للبثهم، أي لأن ما هنا مصدرية. لما لبثوا أي لما لبثوا للبثهم، للبثهم، لأن ما تأتي مصدرية، تأتي نافية، تأتي اسم موصول، لا معاني. طيب لما لبثوا قال للبثهم متعلق بما بعده، أي أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، متعلق بأمدا بعده، يعني للبثهم هذه المدة الطويلة والغاية الطويلة. طيب الآن أعطاك الله سبحانه وتعالى ملخص ومجمل هذه القصة، من هم؟ فتية فروا بدينهم، دخلوا في الكهف، أنامهم الله مدة طويلة ثم بعثهم. طيب وبعدين؟ الآن هذا يسمى إجمال، الآن يأتيك التفصيل، تفصيل القصة. نعم اقرأ. أحسن الله عليك. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. نحن نقص عليك إن أقرأ عليك نبأهم بالحق أي بالصدق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وربطنا على قلوبهم أي قويناها على قول الحق، إذ قاموا أي بين يدي ملكهم وقد أمرهم بالسجود للأصنام، فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه أي غيره إلها لقد قلنا إذا شطط أي قولا ذا شطط أي إفراط في الكفر، إن دعونا إلها غير الله فرضا. طيب يقول لك نحن نقص عليك نبأهم بالحق. لماذا جاءت هذه الجملة؟ هذا رد على من؟ رد على الكفار. كفار جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في سبب النزول، جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد أخبرنا عن هذه الأمور الثلاثة، الروح والفتية والرجل الذي طاف الأرض يعني ذا القرنين، أخبرنا عنهم. فقال النبي أخبركم غدا، وانقطع الوحي. فلما جاء الخبر حتى يعرفوا، لأنهم قالوا إذا كان محمد ليس بنبي، لو كان نبي لأخبرنا، جاء الرد من السماء أن الخبر جاءكم من وين؟ من سبع سما من فوق سبع سماوات، جاءكم الخبر من الله. هذا أولا من هذا الوجه. الوجه الثاني ليش قال نحن نقص عليك نبأهم؟ رد على المشركين. ليش؟ لماذا تذهبون إلى اليهود؟ عندكم محمد وعندكم وحي يخبركم السماء وتذهبون إلى اليهود تسألونهم؟ اليهود ما عندهم علم، لو كان عندهم علم لانتفعوا بهم، هم ضيعوا علمهم فمحرفوا علمهم وعرفوا كتابهم، فتذهبون إليهم. عندكم محمد يأتيه الخبر من السماء، فالذي يقص عليكم هذا القصص إن كنتم صادقين في السؤال فاسألوا محمد يخبركم. ولذلك قال نحن نقص عليك نبأهم بالحق، الله يقص عليك، الله عز وجل هو الذي يقص، نحن نقص عليك نبأهم بالحق أي بالصدق. وهذا يدل على أن قصص القرآن قصص حقيقية، ليست من نسج الخيال وواقعية، وقعت حقيقة. قال نقص عليك بالحق، لا كذب ولا باطل ولا نحن غير ذلك. ثم أخبر قال إنهم فتية، ثم ذكرت أوصاف الفتية، هذا أهم شيء، من هم الفتية؟ طيب قال فتية أول أوصافهم أنهم آمنوا بربهم، حققوا الإيمان والتصديق بربهم الذي خلقهم بأنه هو الخالق وهو الرازق وهو الذي يستحق أن يعبد، لا هذه الأصنام التي لا تخلق ولا تنفع ولا تضر. آمنوا بربهم، لما آمنوا بربهم ما الذي جاءهم من الله؟ قال زدناهم هدى. وهذا من باب الشكر، أن الله سبحانه وتعالى شاكر عليم يعطي. فإذا آمن العبد وأقبل على الله أقبل الله عليه، من أتاني يمشي أتيته هرولة. فإذا أقبل العبد على ربه فإن الله سبحانه يقبل عليه. ولذلك هؤلاء لما آمنوا حققوا الإيمان حقا، قال زدناهم هدى، زدناهم هدى، قال يعني زادهم الله هدى، زادهم والذين اهتدوا زادهم، زدناهم وزادهم هدى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. طيب قال وربطنا على قلوبهم، مثل ما ذكرنا هذا أهم شيء، القلق والرعب ما الذي يذهبه؟ السكينة والطمأنينة، أنامهم ربط على قلوبهم ثبتهم. قال ربطنا على قلوبهم، قال قويناهم على قول الحق ثبتوا. قال إذ ظرف زمان، يعني إذ يعني وقت، إذ قاموا. طيب ليش ما قال واذكر هنا؟ ما تبوا واذكر، ذكرنا لكم أن إذ إذا جاءت يقدر لها فعل، نقول الفعل موجود هنا، الفعل موجود، وينه؟ قاموا، أي وقت قيامهم، قاموا بين يدي ملكهم وقد أمرهم بالسجود للأصنام، جاء بهم عند الملك وأمرهم بالسجود للأصنام فأبوا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه هذه الأصنام أو أي من دون أي من غيره، لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شطط قولا ذا شطط يعني ذا ميل وإفراط في الكفر، إن دعونا إلها غير الله فرضا، يعني لو فرضنا أن دعونا إلى الله قلنا هذا القول الذي لا يصح أبدا. طيب هذا رأي، هذا رأي للمفسرين أن القيام كان بين يدي ملكهم، وبعضهم قال لا، أنهم قاموا هم في لما اجتمعوا فيما بينهم، قاموا وبدأوا يتحاورون يخططون كيف يفرون بدينهم، وهم لم يجابهوا ولم يواجهوا الملك، ولو أنهم قالوا هذا الكلام عند الملك لما تركهم يأمرهم بالسجود ويرفضون لما تركهم، لكن الذي يظهر أنهم قاموا، والدليل على ذلك أنهم قاموا من غير أن يكونوا أمام الملك، إنما هم اجتمعوا في مكان وقاموا وبدأوا يفكرون ويخططون كيف يفرون بدينهم. شف بدليل ماذا يقول هنا؟ قال بعدها قال هؤلاء قوما اتخذوا من دونه آلهة هم يحاورون أنفسهم يتحاورون فيما بينهم، هذا الذي يظهر. اقرأ. نعم. هؤلاء أحسن عليك. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. هؤلاء مبتدأ قومنا عطف بيان. اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم على عبادتهم بسلطان بين، أي بحجة ظاهرة. فمن أظلم، أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا بنسبة الشريك إليه تعالى. قال بعض الفتية لبعض. أيوة، شوف، قال بعض الفتية لبعض، كان يرى أن إما أنهم وقفوا أمام الملك وإما أنهم وقفوا فيما بينهم، والذي يظهر والله أعلم أنهم وقفوا فيما بينهم لدلالة الآيات هذه. شوف، قالوا هؤلاء كأنهم يشيرون إلى أهل القرية، يشيرون إلى أهل القرية، يقول هؤلاء قومنا، يقول مبتدأ وخبر، لا، مبتدأ خبره اتخذوا، هؤلاء قومنا، هؤلاء مبتدأ وقومنا عطف بيان، هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه، أي من دون الله، آلهة، يعني عبدوا من دون الله آلهة أصنام، فكأنهم اجتمعوا وبدأوا يقررون فيما بينهم، اتخذوا من دونه آلهة. ثم قال لولا، يعني هل يأتون عليهم على عبادتهم بسلطان بين، كيف يعبدون الأصنام؟ هل عندهم دليل؟ عندهم سلطان؟ عندهم حجة؟ ما عندهم سلطان بين، حجة ظاهرة. ثم حكموا عليهم بأي شيء؟ بأن هذا الفعل أشد الظلم. قال فمن أظلم، أي لا أحد أظلم، لا أحد أظلم. فمن هنا استفهامية بمعنى النفي، استفهامية. هذا شوف كيف عبارات المؤلف، أنت ما تفهم استفهامية ولا تعرف النفي إذا لم تعرف هذه القواعد عندك أصلا، ولذلك المؤلف ما أعطاك إياها، قال لك لا أحد أظلم، أعطاك الخلاصة. أنت تعرف أن لا نافية، ولا أحد، أحد نا اسم لا النافية للجنس، فدل على أنه ليس هناك أحد أشد ظلما ممن يفتري على الله، يفتري على الله الكذب. فهو يعطيك، يعني يعطيك كلام متين ملخص، قال ممن افترى على الله كذبا. افترى على الله بأي شيء؟ قال بنسبة الشريك إليه، يعني جعل هذه الأصنام تعبد من دون الله، لا أحد أرى. فكأن الحوار دار بينهم. يقول قال بعض الفتية لبعض. طيب اقرأ. أحسن عليك. فإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، بكسر الميم وفتح الفاء، وبالعكس ما ترتفقون به من غداد وعشاء. طيب، يقول قال بعض الفتية لبعض، يعني تحاوروا في معينهم لما فكروا في العزلة، قالوا إذن خلاص نتمم أمرنا بالفرار بديننا ونعتزلهم. قال وإذا اعتزلتموهم، نعتزلنا من؟ قال اعتزلتم قومكم. واعتزلنا ماذا؟ قال اعتزلتموهم وما يعبدون، أي اعتزلتموهم وعبادتهم إلا الله، لأن يعني فيهم من يعبد الله. قال إلا الله، يعني لكن الله نعبده. طيب لما قالوا اعتزلتموهم، الآن خلاص أتممتم رأيكم في الاعتزال؟ قالوا نعم. قال أين نذهب؟ قال فأووا إلى الكهف، إلجأوا إلى الكهف، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمة. شوف حسن الظن بالله، حسن الظن بالله، ينشر لكم ربكم. شوف ينشر يعني من النشور، وهو السعة، من النشور المكان الواسع، ينشر لكم يعني يعطيكم رحمة واسعة من رحمة، ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، يعني يهيئ لكم من مكانكم ما يناسب حالكم، ففروا إلى الله، وهذا حسن الظن بالله. طيب قال المؤلف مرفقا، قرأت بقراءتين، هذه قراءات، مرفقا بكسر الميم وفتح الفاء أو العكس، شوف الاختصار، يعني ماذا؟ قال مرفقا، مرفقا العكس، أنك تفتح الميم وتكسر الفاء، تفتح الأول وتكسر الثالث، والقراءة الأولى تكسر الأول وتفتح الثالث. مرفقا، ما معنى مرفقا؟ طيب عرفنا قراءتين فيها، طيب ما معناها؟ قال ما ترتفقون به من غداء وعشاء. يعني أصلا ما المرفق؟ ما هو؟ ما تسمع أحيانا يقول لك هذه مرافق؟ هذه المرافق يعني أماكن واسعة المهيئة لك، يقول لك هذه مرافق فيها حدائق وفيها ملاعب وفيها كذا، هذه مرافق زين، وهذا المكان فيه مرافق، يعني فيها أماكن واسعة يعني مهيئة لك تجلس فيها. فهذا معناه، يقول يعني قال يهيئ لكم من أمركم مرفقا. ستأتيك آيات بعدها مرتفقة، ستأتيك مرتفقة نفسها قريبة منها مرتفق. فمرفقا يعني يكون المكان، يهيئ الله لك مكان يناسبك ترتاح فيه، هذا من حسن الظن فيهم. طيب، يقول ما ترتفقون به من غداء وعشاء، يعني مما يتهيأ لك المكان بحيث أنك تتناول فيه ما يناسبك. طيب، لعلنا نقف عند هذا القدر، وهي الآية 16. نبدأ إن شاء الله في اللقاء القادم في الآية التي تليها، وهي الآية 17 بإذن الله. يعني دخلوا الكهف فماذا جرى لهم؟ هذا ما يأتيك الآن إن شاء الله في اللقاء القادم، الله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.